غير المعنى المعروف عند إطلاق أصول التفسير، ولا يزال هذا العلم بكرا يحتاج إلى تحليل، فإن الناس قد خلطوا فيه بين الأصول والقواعد، ولن تتميز الأصول والقواعد عند أهل التفسير كما تميزت عند الفقهاء، فإن صنعة الفقه اقتضت أن تكون الأصول هي الأسس التي يبنى عليها الفقه، والقواعد هي الآثار التي أنتجها النظر الفقهي، فإن الفقهاء تتبعوا المعاني التي بني عليها الفقه وسموها أصول الفقه، ثم لما استقر الفقه استقرؤوه وجمعوا كلياته وسموها قواعد الفقه، فالأصول متقدمة والقواعد ناتجة. وكذلك ينبغي أن تكون الحال فيما يتعلق بالتفسير، فتطلق أصول التفسير على ما يتقدم عليه فيكون من الآلة التي تعين على فهم القرآن، وتطلق قواعد التفسير على النتائج الناشئة من النظر في التفسير، ويتبين ذلك بالمثال. فمثلا إذا قلنا إن من دلالات العموم دخول ال على المفرد، كالإنسان في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فإن الإنسان يشمل جميع أفراد هذا الجنس من الناس، فإن ال دخلت على هذه الكلمة وأفادت عمومها، وهذا من الآلة التي يستعان بها على فهم القرآن. وإذا قلنا مثلا كما صح عن ابن عباس فيما رواه الفريابي في تفسيره أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهذا من قواعد التفسير لا من أصوله، لأنه نتج من تتبع آيات الكتاب التي يذكر فيها السلطان أن المراد به هو الحجة. والمقصود أن تعرف أن بين أصول التفسير وقواعده فرقا، وأن اسم القواعد الذي أطلقه أبو العباس ابن تيمية هنا في قوله تتضمن قواعد كلية أراد به المعنى اللغوي للقاعدة، ولم يرد به الحقيقة الاصطلاحية لها في هذا الفن، فإن القاعدة الاصطلاحية في التفسير ليست على هذا المعنى، إذ الكتاب موضوع لما ينبغي أن يكون في أصول التفسير، وفيه أشياء تتعلق بقواعد التفسير إلا أنها يسيرة. وقديما ذكر الزركشي رحمه الله في قواعده أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، ولا يزال حتى اليوم محتاجا إلى تمييز مسائله وبناء أصوله وتحقيق قواعده على الوجه المرضي. ولبيان هذا الأمر إطالة في إطلالة ليس هذا محلها. والمقصود أن تعرف أن أصل وضع الكتاب لم يكن مرادا به أصول التفسير كما وقع في تسميته من الناشر الأول، وإنما هي مقدمة تتضمن بيان جملة من الأصول والقواعد التي تعين على معرفة تفسير كتاب الله. وقد ذكر المصنف في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج على زينة جعفر هو الشيء الرديء، يقال للرديء من الدراهم بهرج، ويقال للمميز منها ثابت منقود، وهذا معنى قوله فإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي لا يتوقف، أي يتوقف عن قبوله، لا يعلم أنه رديء فيترك ويطرح، ولا يعلم أنه مميز فيقبل ويصح، ولكن يتوقف عن قبوله. ثم ذكر نعوتا لكتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في حديث علي رضي الله عنه، وسيذكره المصنف فيما يستقبل، منها قوله لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء، وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن، وقوله لا يخلق عن كثرة الترديد، أي لا يبلى وتذهب جدته كلما ردد. إن شاء الله

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان، أولهما البيان الخاص ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة في القرآن كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وثانيهما البيان العام وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، فإنها مبينة للقرآن كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم للقرآن لفظا ومعنا على وجه الخصوص أو العموم. وبهذا التحرير يعلم جواب سؤال شهير، وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا، وجوابه أن يقال إن أريد بالتفسير ما يرجع إلى البيان الخاص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل لفظ من ألفاظ القرآن فلا، إذ ليس كل لفظ من ألفاظ القرآن محتاجا إلى خبر خاص، فقد نزل بلغة العرب على قوم عرب، وإن أريد به البيان العام المجمل في مقاصده وحقائقه وأوامره ونواهيه فنعم، فسنته صلى الله عليه وسلم وحاله وسيرته كلها بيان للقرآن الكريم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين أخذ بيان الألفاظ والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم القرآن والعلم والعمل جميعا، رواه ابن جرير وغيره بإسناد صحيح. فالصحابة قد تلقوا بيان الألفاظ والمعاني عنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون مدة في حفظ الصورة لأنهم يعتنون بفهم معانيها وضبط مبانيها. وكان أنس رضي الله عنه يقول كما ثبت عنه في صحيح مسلم إن الرجل كان إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا، لأنه جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى في سورتين عظيمتين هما الزهروان البقرة وآل عمران. وقد كانت هذه هي سنتهم المثلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ البقرة 10 سنين، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى موطأ مالك، وقد أخرجه بلاغا، أي قال بلغني أن ابن عمر، والبلاغ من جملة الأحاديث الضعاف، والمذكور في الموطأ تعلم البقرة وليس حفظها، فالتعلم حفظ وزيادة، فالتعلم حفظ مبنى وفهم معنى. والثابت عنه رضي الله عنه أنه تعلمها في 4 سنين كما رواه ابن سعد في طبقاته بسند قوي، وإنما كانت تطول مدة أحدهم في تعلم السورة وحفظ القرآن لا لضعف آلته ووهن مداركه، بل لأنهم كانوا يضبطون الألفاظ ويتفهمون المعاني لعلمهم أن التدبر المأمور به لا ينال بدون فهم معاني. ولهذا يأتي السؤال كثيرا، هل يحفظ الإنسان القرآن أم يطلب العلم؟ والذي دل عليه حال الصحابة أنه إن كان صغيرا يحفظ القرآن لفظا دون فهم معنى، وإن كان كبيرا فإنه يجمع بين حفظ القرآن وفهم معانيه، ومن جملة فهم معانيه طلبه للعلم، ويكون حاله حسنا في الملائمة بينهما. ومقصود الكلام هو معناه لا مبناه، وعامة دارس العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من علومهم، فكيف بالقرآن الكريم؟ ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما اتفق هذا لأمرين:

ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة تضمن جمعها وضمها إلى نعاجه وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ومن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ومن معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله نشر بها عباد الله ومن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر برب حاقف فقال لا ينيبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا بادية فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل وينقسم إلى أربعة أقسام تلتقط من كلامه. أولها أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر. والثاني قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. والثالث ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. والرابع أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فأما الأول فظاهر ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فإن المصنف ذكر كلاما للسلف وكل واحد منهم يخبر عن فرد من الأفراد التي ترجع إلى المعنى العام فكل واحد منهم جاء ببعض اللفظ العام. وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا فليعلم أن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة. أولها ما كان نصا وهو الصريح والمراد به ما لا يحتمل غيره كقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. الثاني ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين لكن أحدهما أظهر من الآخر كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ويذكر آية أو سورة. وثالثها ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية فيمكن أن يكون المراد عده سببا ويمكن أن يكون المتكلم لم يرده سببا وإنما أراده تفسيرا. وفي كلام المصنف الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول أهي من المسند أم لا. وتحقيق المقام هو أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملا، ففيه قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يجريه مجرى التفسير ولا يدخله في المسند، ومنهم من يدخله في المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، وعليها عامة المسانيد كمسند أحمد بن حنبل. وانتصر أبو عبد الله الحاكم لهذا في المستدرك، ولابن القيم رحمه الله مذهب أوسع من ذلك، ذكره في إعلام الموقعين وبيناه في الإملاء النظير على شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين. وقد أشار العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته إلى هذه القاعدة فقال: وعدوا ما يذكره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وأشرت إلى تتمتها في احمرار الألفية بقولي: مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا. مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا. وأما الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا أو محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل، والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين يراد بها الآلة الباصرة والذات والنقد، فكل هؤلاء يسمى عينا. والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر، ومعنى الإنسانية معنى موجود في كل فرد من أفراده على حد متوافق بينهم جميعا. فإن الإنسانية المراد بها إثبات كونه إنسان، ولا تتضمن إعلاما بمدح، لأنها ليست موضوعة في كلام العرب، فقول الناس فلان إنساني يريدون به مدحه غلط لغة. فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها. وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما الرابع وهو أن يعبر عن الألفاظ بمعان متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم كما ذكر المصنف. وتوسيع القول بالترادف يذهب جمال اللغة وكمالها. والمختار أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره من الألفاظ، ولا سيما في الصفات. فمثلا إذا قيل في وصف السيف: هو مهند صارم حسام، فهذه الألفاظ وإن اشتركت في الدلالة على ذات واحدة وهي الآلة المعروفة، إلا أن الاسم الأول وهو المهند دال على نسبته إلى الهند لمدح السيف الهندي في جودة صناعته. ثم الاسم الثاني وهو الصارم فيه معنى آخر، وهو الصرم بمعنى القطع. والاسم الثالث وهو الحسام فيه معنى الحسم وإمضاء الأمر. ومن هنا غلط من غلط كما ذكر المصنف، ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعمل الترادف فيها، فطرده حتى في الحروف وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني. والتحقيق هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين وإشراب المعاني في الحروف والأفعال. والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربت إياه، ففيها زيادة على المعنى الأول، كما مثل المصنف فيما ذكر من أمثلة. ولأجل الوقوف على المعنى التام في الآية فإنه لا غنى عن مطالعة كلام السلف، وهذا وجه قول المصنف رحمه الله، وجمع كلام السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين. فمنشأ العناية بجمع كلام السلف ما وقع بينهم من الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع على الوجه الذي ذكرناه، مما يرجع إلى الصنفين المتقدمين، والصنف الأول منهما فيه ثلاثة أقسام، والصنف الثاني فيه أربعة أقسام. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح مقصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية، آمنة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمالق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.

الله أكبر. الرحمن حميدا. ربنا الحمد لله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله السلام السلام تبارك الجلال والإكرام. Hallelujah.